بسم الله الرحمن الرحيم طه الله صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش الوادي المقدس طوى

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى Oh.

وَقُمْ جنبك إلى جناحك تخرج بيضاء Oh, Thank you. صحتك كثيرا وملكوتك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. نعم يا أهل القرآن. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا اشتركوا إِنَّهُ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر Oh.